موضوع الدرس بأن الإنسان لا يتقدم إلا بعد التحقيق في الأمر، ما جاء في سورة الإسراء سورة بني إسرائيل تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولا تقف تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد القلب كل أولئك كان عنه مسؤولا. صاحبه ماذا فعل به؟ ولا تمشي في الأرض مرحا، أي ذا مرح بالكبر والخيلاء، إنك لن تخرق الأرض تسقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك، ولن تبلغ الجبال طولا. المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ، فكيف تختال؟ كل ذلك المذكور كان سيئه عند ربك مكروها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا أيضا من التكاليف الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة وفي هذه الآيات المباركة: 25 نوعا من التكاليف، وهذه تقريبا 12 و13 في هذه الآيات المباركة. ولا تقف ما ليس لك به علم، في أقوال من الأسلاف رحمهم الله تعالى، قال بعضهم ولا تقف، معنى يعني ولا تقل، کہ انی رأيت الذي ما رأيت، او تقول انی علمت ما لم تعلم، او تقول انی سمعت ما لم تسمع. وبذلك ذهب بعض الاسلاف رحمه الله تعالى الى هذا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ لا تقف، قالوا كفى بمعنى يعني لا تتبع، كما يقال كفوت او كفيته اي اتبعته، كما جاء ثم قفينا على آثارهم برسلنا، بمعنى التتبع آثار الشيء. كما جاء حتى في ذكر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: نحن لا نكفو امنا ولا ننتفی من ابینا، بے معنی یعنی لانو نقفو ہونا یا معنی سب و شتم، کہ لانا سبو ولا ننتفی من ابینا کہ ننسب الى ابن آخر، لا فبذلك كما جاء امادته من كفى يكف والكفى كما يقال مؤخر الراس كفى ما وراء العنق هذا يقال ايضا كفى، وكما يقال قافية الشعر يعني اخر الشعر اخر البيت يقال قافية الشعر لانه في اخره، وأيضا القاء القبيلة العظيمة أيضا يقال القافلة أو القافة لما لتتبع بعضهم آثار بعض وأقدام بعض، وأيضا جاء كما هو بمعنى الآخر كما جاء بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم المقفى یعنی انه آخر الانبیاء صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، و ایضا یقال القافتو القافتو کما القائفو لما لانهم ایضا یبحثون عن آثار الشبه بعضها فی بعض، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها دخلت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور يبرق أصارير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة الفرح والسرور، فقال إن مجززا رأى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة كانا قد ناما وغطيا رؤوسهما بقطيفة لهما وليس على أقدامهما شيء، أن مجددا لما رأى إلى أقدامهما فقال إن هذا بعضه من بعض، لمن أن في الجاهلية أنهم نعوذ بالله كانوا يقولون في أسامة ما يقولون، الحقيقة كان فرق بينه في اللون لأن أسامة كان أسود اللون وأبوه زيد بن حارثة كان أبيض اللون وأزهر اللون، فبذلك أنهم ينتفون عن زيد بن حارثة، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مجددا قال هذا وسمع فرح رسول الله، فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى أما الكافة فكان أنهم يأخذون من التشبيهات يعني تشبيه أعضاء بعضها من بعض، وبذلك يقال الكافة، فقالوا لو كان قوله مطلقا باطل لما فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالباطل، كان لا يفرح إلا بالحق، وجاء لا تقف ما ليس لك به علم، حتى قال العلماء فيها دليل إذا كان به علم فجائز لأن النفي ما ليس لك به علم، وأيضا قال علماء رحمه الله تعالى من جميع هذه الأقوال مقصود قالوا فيها كأن الإنسان لا يتكلم بكلام ولا يقول بقول إلا بعد علم، ثم هذا ينقسم الى قسمين افهم، لان العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا منها في هذه الايه مسائل مسائل مسائل عظيمه وكثيره ومهمه جدا، قالوا ايضا التحقيق لما لان بدون تحقيق يعني الكلام بغير تحقيق بس كلما سمع حدث كما جاء في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا ولا ما فعلتم نادمين. وأيضا كما جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع بغير تحقيق. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى کہ بغیر تحقیق بدون تحقیق بغیر تحقق و تبیین الامر لا يقول شيء. ثم قالوا ينقسم قسمان، مثلا بعضها اشیاء قطعیات یقینیات و بعضها فرعیات. مثلا اذا كان مسائل يتعلق بالعقائد عقیدۃ التوحید بجمیع انواعہ و اقسامہ و عقیدہ ما یتعلق بالایمان بالنبوت والرسالہ و عقیدہ ما یتعلق الایمان بالمعاد، هذا عقائد، عقائد قطعیات یقینیات. و اما بعض و یتعلق فرعیات ظنیات، یعنی ما بلغ حلا یقینیات قطعیات کا باف العقائد، مجرد ظن غالب. فبذلك العلماء افهم کہ اذا كان ما يتعلق بالعقائد تكون تحقیق الى آخر درجہ حتی يبلغ الى العلم والیقین، الا لا تتكلم في العقائد مهما انه سمع او انه غلب ظنه وقال في العقيده ما قال، لا، لما كما ان العقائد لا يثبت الا بالنص، الا بالنص الصريح او نص على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون خبر متواترا معروفا مشهورا قطعي الدلاله قطعي الثبوت، والا عقيده لا يثبت. حتى احاديث مثلا موجود لكن حديث ضعيف لا يكون حجه في العقائد. اما في فضائل الاعمال فقال المحدثين رحمهم الله تعالى يعملون به وياخذون به، لما قال ان العقائد يقينيات قطعيات، فجعل لازم ان يكون التحقيق فيه الى اخر الحد. اما في مسائل ظنيات او فرعيات والتحقيق فيها يكون الى کہ ان يكون الغالب الظن ان يكون هذا الكلام صحيح ان شاء الله. فبذلك يعني ان التحقيق ايضا ينقسم، اما تحقيق بمعنى العلم واليقين يعني ليس له مخالف جانب، اما ظن غالب يعني يتوقع، يمكن فيها قول مخالف الذي يقول على الحق، ولكن غالب الظن کہ انا على الحق، هذا في الفرعيات. ولا تقف ما ليس لك به علم. الآن قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ بمنطوق هذه الآية المباركة مقصود منها ماذا؟ فقالوا في الحقيقة كان هذه الآيات المباركة رد على المشركين. ورد على سائر الفرق الضالة من اليهود والنصارى وغيرهم الذين يقولون ما يقولون. أحيانا يقولون للأنبياء عليه السلام كأنه ساحر، أحيانا يقولون أنه شاعر، أحيانا يقولون أنه كاهن نعوذ بالله، أحيانا يقولون أنه مؤلم مجنون ونعوذ بالله، أحيانا الكفار يقولون ساحر كذاب ويقولون مفتر مختلق وغير ذلك. فبذلك جاء الرد عليه. انسان لازم لا تكفو ما ليس لك به نهيا ذات رد على المشركين. وقال بعض الاسلاف رحمهم الله تعالى كما عادت المشركين يجلون آلهة يعبدونهم من دون الله ويلتجئون اليهم ويتضرؤون بهم ويستغيثون بهم ويتقربون إليهم بقربان ويعتقدون أن هؤلاء يشفعوا لهم عند الله أو يقولون نعوذ بالله أن الملائكة بنات الله. وبذلك قال الله تعالى ردنا لا تقف ما ليس لك. ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إلى هذا. والقول الثاني من الأسلاف رحمهم الله قالوا كان عادة في الجاهلية الطعن في الأنساب، إذا رأوا مثلا فرق فورا نعوذ بالله طعنوا في نسبه، أو أنه إذا سافر رجل إلى سفر أو إلى غزو أو إلى أسفار تجارية وزوجتها باقية في بيتها وحدها أنهم ينتسبون إليها نوز إلى جارها إلى جيرانها إلى كذا إلى كذا، آداء في الجاهلية طعن في الأجساء بغير تحقيق. فبذلك مجرد إذا جاء فرق قليل يخافون شديد، كما جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا أسود، يعني ليس لونه أسود ولا لون زوجته أسود سوداء، فجاء ولد أسود فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال ورق. فقال هل فيها من أسود؟ قال نعم. فقال من أين الأسود هذا لما جميع الإبل على لون ورق؟ ما إلى الحمرة كيف جاء أسود؟ قال لعله إرق نزاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الولد الذي جاء بك أسود لعله إرق نزاه. إلى الأمهات إلى الأجداد إلى الآباء الأبعد أو أحيانا للآباء الأقرب. فبذلك لا مجرد إنسان يقول كلام فورا، لازم أن يتكلم تحقيق، أن يكون كلام بتحقيق بالتبيين بالعلم. أو مجرد جاء فرق مثلا في الألوان، أحيانا إنسان أولاد أو ما شاء الله لعله إرق ينزل إلى الآباء الأبعد وإلى الأمهات الأبعدين وأحيانا إلى الأقرب. وأيضا كما حتى مثلا في هذا الزمن الأطباء يقولون حتى في ألوان الأولاد وأشكال الأولاد وأوزان الأولاد قالوا يتأثر حتى الأغذية، إذا كان عندها أغذية صحية يعني كاملة والحامل لها نشاط ما شاء الله كامل تقول ما شاء الله ولد صحيح. وأحيانا يتشبه الأولاد بأكل أدوية بعضها بزاد هيوية. فبذلك إنسان لا يتكلم فورا، إذا اقترب شيئا قال فورا أنه نعوذ بالله أنه طعن في نسبه، كان العادة في الجاهلية هذا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قالوا المراد من الشهادة الزور. وقال بعض العلماء رحمهم الله القذف بالمحسنات. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى البهت يعني البهتان. فبذلك في الحقيقة لو تأمل الإنسان لجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى، كما عادة المشركين أنهم في معتقداتهم الباطلة كأنهم يجعلون آلهة من دون الله أرباب من دون الله ويستغيثون بهم ويشفعون بهم ويتضرعون إليهم ويلتجؤون بهم بمجرد تخيلات فاسدة. وآياتون بتاويلات عجيبة غريبة. لما قالوا هؤلاء أنهم على صور عباد الله الصالحين أو على صور الملائكة. نحن لما نتقرب إلى صورتهم وإلى تماثيلهم أن الملائكة يفرحون بذلك، فلما يفرحون بذلك والملائكة بنات الله يشفعون عند الله، مجرد تخيلات. طيب لما جعلتم ملائكة بنات رأيتم؟ قال لا، إن الله لما أخفى علينا، نحن لا نرى الملائكة، لما إن الله سترهم وحجبهم وأخفاهم معنى أنهم بنات، نعوذ بالله سبحانه، نعوذ بالله، مجرد تخيلات فاسدة. حتى كما مثلا إلى الآن بعض يعني معتقدات عجيبة يعني، إذا كان الآن رجل مثلا من الأشراف من السادات يعني من أولاد ينسب إلى الحسن أو إلى الحسين رضوان الله عليهم أجمعين أو إلى سيدنا علي أو إلى نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم لا يصلي ولا يصوم ولا يتبع رسوله، الناس يقبلوا ويؤيدوا ويوقروا ويعذبون، أعوذ بالله، تعظيم عجيب. لما قالوا هذا من السادات، هذا سيد. ودليل ماذا؟ قالوا ما مثلا قالوا الماء ولو كان حراما لو ألقيناه على النار لطفئت النار، فبذلك قالوا ولو هذا أنه لا يصوم ولا يصلي ولكن من أولاد الرسول. دليل ماذا؟ دليل على ذلك إذا أخذنا ماء مثلا حلال وألقينا على النار، أو أخذنا ماء حراما ألقينا على النار، يكون سببا لإطفائه. شبهوه بماذا؟ فانظر يعني شبهوه أولا بماء الحرام، هذا تعظيم، هذا توقير، تشبيه الإنسان بالماء الحرام. ويثبتوا منه ماذا؟ عقيدة يعني. طيب ولد نوح عليه السلام ما كان محترما، فإذا كان ولد النبي أنه أغرقه الله وأدخله في النار، لما قال تعالى إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ما قال ليس من صلبك، ليس من نطفتك، بل قال إن ليس من أهلك، إن قطع من الأهل بسبب ماذا؟ دليل ثابت، إنه عمل غير صالح، فلا تسألن ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. ومثل هؤلاء السادات مثلا الذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يؤذر، يؤذب، يهان، لا يستحق التوقير، كم إن الله جعله من السادات وهو يخالف قول الرسول. الآن أنه كما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنسل القضي، يا نساء النبي لستن قاد من النساء، حتى جاء يضاف لها العذاب زيفين، لما أنتم أزواج النبي، نساء النبي والرسول موجود فيكم، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم، فإذا أنتن خالفتن فالعذاب يضاف. فبذلك إذا كان واحد من السادات أو من السيد أو من قريش أو من بني هاشم أو من حسني أو حسيني أو علوي ولكن غير متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، معناه أنه يستحق ضعفي العذاب، لا يستحق التوقير والتكريم. فبأجل ذلك العلماء رحمهم الله تعالى كإنسان إذا تكلم بكلام حتى في العقائد وما عنده دليل، كما جاء ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فبذلك يا ولا تقف ما ليس لك به علم، لا في العقائد ولا في الأعمال ولا في الشهادات ولا في المعاملات ولا في أي شيء إلا بعد التحقيق. وأيضا صار خلاف بين العلماء في هذا مسائل كثيرة، قال بعض معناه يعني القياس لا يجوز. لما قالوا لأن القياس أيضا ليس معلوم، قياس بس قياس. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فأجاب العلماء قال لا قياس غير. لما؟ لأن مثلا واحد جاء شاهد شهد شهادة، نحن قبلنا شهادة، مجرد ظن كي يكون عند الله إن شاء الله صادق، أما حقيقة لا يعلم إلا الله تعالى. فبذلك الشريعة كلها يعتبر بالظواهر، أما بالسرائر فليس عندنا معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، أما السرائر فلا يعلم إلا الله سبحانه. والقياس معنى كما الكافة، الكافة يأخذ الشبه هذا بالشبه هذا، فقال ها هذا القدم من بعض ومن بعض، قدم أسامة بن زيد إلى زيد بن حارثة، هكذا أصحاب العلم وأصحاب الفقه يستنبطون مسائل، يعني يترتبون الفرع على الأصل، لا يقولون من قبل أنفسهم شيء. وأيضا بعد هذا يقولون أن جانب آخر محتمل يمكن أن على الخطأ، لا يتأكدون نحن على الحق والهدى، وليس في احتمال خطأ وليس في احتمال قول مخالف لا. فبذلك جاء المجتهد إذا اجتهد قال أنه إذا أخطأ فله أيضا أجر، المجتهد يخطي ويصيب، إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى قياس إذا كان في ضوء الكتاب والسنة، قالوا هذا جائز إثبات بس ليس يخالف هذه الآية، قالوا هذا الآية إذا إنسان تكلم في العقائد شيء مذنون ويتكلم في العقائد، أو أنه يشهد شهادة زور مجرد سمع، أو أنه نعوذ بالله يقذف بالمحسنين والمحسنات وبغير علم، أو أنه إذا قالوا حتى كما كانت العادة في الجاهلية إذا رجل مسن يعني الشيخ أنه تزوج مثلا شابة وبعد عدة أيام إن الله رزقه المولود، قالوا لا ليس هذا من الشهادة من جيرانه، هذا الشيخ مثلا في آخر سن في آخر شيخ، هو كيف جاء على دندو مجرد هذا نعوذ بالله بغير علم. لما إن الله قادر، حتى كم من المرضى بالأمراض المزمنة وعندهم أولاد، وكم من الأصحاء ما عندهم مرض ما عندهم أولاد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء وقيما، كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. وكم من أصحاب الفقر وعندهم أولاد، أولاد ما شاء الله تعالى الآباء لا يعرفون أسماء الأولاد، وكم من الأغنياء فأنهم يتمنون وما إنه ولا بنت ولا ولد ولا شيء، هذا قدرة الله تبارك وتعالى وفي حكمة الله تبارك وتعالى. حتى الإحصائيات الجديدة الآن في مختلف البلدان، فأن جاءت تقارير فيهم كلما بلدان الذي فيهم فقر وفيهم الفاقة وفيهم ضعف مالي شديد شديد باعتبار تناسب في الأولاد أكثر، تناسب في الأولاد أكثر أكثر على كثير. وأما البلدان قالوا الذي فيها الغنى وفيها ما شاء الله سعة الرزق، أما قالوا تناسب في الأولاد بمقابلتهم أضعف، وهذا قدرة الله تبارك وتعالى، ليس بيد أحد كإنسان ينسب فورا لا هذا نعوذ بالله بل الزنا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا سارق وهذا فلان، لا إلا بعد تحقيق. ولا تكف ما ليس لك به. ثم جاء بعدك إن السمع والبصر، حتى قال ولا تقف ولا تتبع، أصلها ولا تقف مجزوم مجزوم بالواو، ثم حذف الواو وقرأ ولا تقف، أصلها ولا تقف مجزوم بالباب. فإذا فيها قراءة أخرى عند القراء قالوا ولا تقف، هذا ولا تقف، وفيها قراءة أخرى بفتح القاف سكون الفاء تق ولا تقف. فبذلك أيضا قراءة عند القراء رحمه الله تعالى لا تتبع، لا تتبع الحدث والظن الذي لما إن بعد ظن اسم ثم جاء كلام مؤكد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فانظر تأكيدات تبقى أولا بإن ثم بالألف لام السمع البصر الفؤاد ثم جاء بصيغة كل ثم جاء بخطاب من يأكل بإشارة أولئك ثم جاء بكان ثم جاء مسؤولا جملة حالية منصوبة للحال، وكان هذا كله يدل على إثبات الخبر واستمرارية الخبر. هاونا إن الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء السمع بل بصر والفؤاد، وإلا إن الله تعالى للإنسان